الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. الأمر الثاني في أولى الناس بالإمامة. وأتم ما روي في حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا أو قال سلما. ولا يؤمن الرجل في بيته ولا في سلطانه ولا يجلس على تكريمته إلا بإذنه. رواه مسلم. هذا الفصل لبيان الأولى بالإمامة. من الأولى في أن يؤم المصلين؟ تقدم الكلام في من تصح إمامته، وأنه خمسة أقسام: من تصح إمامته بكل حال، ومن لا تصح إمامته بكل حال، ومن تصح إمامته بمثله، ومن تصح إمامته بدونه، ومن تصح إمامته في النفل. خمسة. وهنا في الأولى بالإمامة، وهو الأمر الثاني، والأمر الثالث في من تكره إمامته، يعني تصح إمامته مع الكراهة. ونحن الآن في الأمر الثاني، أي الأولى بالإمامة. من الأولى أن يؤم المصلين؟ بينه صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو مسعود البدري رضي الله عنه، وقد خرجه مسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. فالإمامة تكون الأفضل فيها والأولى والأحق بها الأحسن قراءة والأكثر قراءة لكتاب الله، فإن كانوا متساوين فالأعلم بالسنة، فإن كانوا متساوين فأقدمهم هجرة، يعني من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، أو من البادية إلى الحاضرة وطلب العلم. فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم في السن، لأن المرء كلما كان أكبر سنا فهو أجدر في أن يكون أخوف لله جل وعلا. وفي رواية: سلما، يعني الأقدم في الإسلام. ولا يؤمن الرجل، نائب فاعل، في بيته ولا في سلطانه ولا يجلس على تكريمته إلا بإذنه. لا يؤمن الرجل في بيته، صاحب الدار أولى بالإمامة إذا كان يحسنها، وصاحب الولاية والسلطان أولى بالإمامة إذا كان يحسنها. ثم أضاف صلى الله عليه وسلم أدبا يتأدب به المسلم فقال: ولا يجلس على تكريمته إلا بإذنه. أذن لك صاحب الدار في الدخول فلا تجلس في مكانه ومحله الذي يجلس فيه إلا إذا آثرك به، والأفضل أن تقف حتى يشير إلى المكان الذي يرغب أن تجلس فيه أدبا، فلا تجلس في صدر المكان ولا في أسفله ولا فيما خصص لصاحب الدار، وإنما أدبا تنتظر حتى يشير إلى المكان الذي يريد أن تجلس فيه. فأولى الناس بالإمامة السلطان للحديث، وهو الخليفة أو الولي من قبله، أو الخليفة أو الوالي من قبله، يعني الوالي الأعظم الإمام الأعظم هو الأولى بالإمامة إذا حضر مع الناس، أو نائبه في البلد، لأن الوالي الأعظم يكون لعموم البلدان، مثلا كل بلد له فيها نائب، فنائبه أولى بالإمامة من غيره إذا كان صالحا لذلك. نعم. أو الوالي من قبله أو نائبهما، فإن لم يكن سلطانا فصاحب البيت أحق للخبر. صاحب البيت أحق، يعني إذا كان الصلاة في بيت شخص ما فهو أولى بالإمامة حتى وإن كان أقل قراءة وأقل فقه، لأنه أولى بالإمامة في بيته إلا إن أذن لغيره. نعم. وقال أبو سعيد: مولى أبي أسيد، تزوجت أنا ومملوك، فدعوت ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيهم أبو ذر وابن مسعود وحذيفة، فحضرت الصلاة، فتقدم أبو ذر فقالوا له: وراءك. فالتفت إلى أصحابه فقال: أكذلك؟ قالوا: نعم. فقدموني. رواه صالح بإسناده في مسائله. يقول أبو سعيد: مولى أبي أسيد، تزوجت وأنا مملوك، فوضعت وليمة، فدعوت لها أناسا منهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحضر منهم أبو ذر وابن مسعود وحذيفة ابن اليمان، فحضرت الصلاة، فتقدم أبو ذر ليصلي، فقالوا له أصحابه: وراءك، يعني صاحب الدار أولى. فقال: أكذلك؟ يعني هذا كذا تريدون؟ ثم أشاروا إلي فتقدمت وصليت بهم، وهو رقيق وأقل منهم فضل وأقل منهم علم، فيه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عالم الصحابة، وحذيفة بن اليمان وأبو ذر. فتقدم هذا المولى ليصلي بهم لأنه صاحب الدار فهو أولى من غيره. نعم. يقول: رواه صالح، المراد به صالح ابن الإمام أحمد رحمهم الله في مسائله، في المسائل التي رواها عن أبيه، وصالح هو أكبر أولاد الإمام أحمد رحمهم الله. فإن أذن صاحب البيت للرجل فهو بمنزلته. فإن أذن صاحب البيت للرجل أن يتقدم فله ذلك، يعني ما يلزم أن يكون صاحب الدار هو الإمام، وإنما هو أولى، فإذا قدم غيره صح. نعم. فإن اجتمع السلطان وصاحب البيت فالسلطان أولى لأن ولايته على البيت وصاحبه. فإذا اجتمع السلطان وصاحب البيت في مكان من البيت ليصلوا أيهما أولى؟ السلطان له الولاية العامة وصاحب البيت أحق ببيته، قال السلطان أولى لأن السلطان له ولاية على البيت وصاحبه، وبينما صاحب البيت في بيته فقط، فالسلطان أولى ثم صاحب البيت. نعم. وإن اجتمع السلطان وخليفته فالسلطان أولى لأن ولايته أعم. إذا اجتمع السلطان وخليفته، كأن يكون السلطان مثلا مقره في العاصمة فحضر إلى إحدى المدن وفيها والي من قبله، فأيهما يصلي، الوالي الذي له الولاية في البلد هذا أم السلطان الإمام الأعظم الذي له الولاية العامة؟ أيهما أولى من حيث الأولوية؟ وإلا أي واحد منهم صلى الإمام صحت، لكن أيهما أفضل أن يتقدم؟ الوالي الأعظم، لأن ولايته عامة على هذا البلد وغيره، وهذا ينوب عنه. نعم. وإن اجتمع العبد وسيده في بيت العبد فالسيد أولى لأنه مالك للعبد وبيته. كذلك إذا حضر السيد في بيت رقيقه مثلا الذي سكن فيه رقيقه وأهله وحضرت الصلاة، صاحب الدار المتصرف في الدار هو الرقيق والسيد له الولاية على الرقيق وعلى بيته، أيهما أولى؟ السيد أولى لأنه مالك للرقيق وبيته. نعم. هذا إذا اجتمع المستحقون للإمامة، من يقدم منهم؟ لأنه قد يوهم، قلنا مثلا صاحب الدار له حقية والوالي له حقية، إذا اجتمع والي وصاحب الدار فمن الأولى؟ الوالي، لأن الوالي له ولاية عامة وصاحب الدار له ولاية في بيته. نعم. وإن اجتمع المؤجر والمستأجر في الدار فالمستأجر أولى لأنه أحق بالمنفعة. إذا اجتمع المستأجر والمؤجر، مالك الدار والمستأجر، اجتمع وحضرت الصلاة يصلون في الدار، من الأولى منهم؟ هذا مالك متصرف في الدار وهذا مستأجر، أيهما الأولى؟ الأولى المستأجر، لأنه هو مالك المنفعة الحاضرة، هو مالك المنفعة الآن والمتصرف في البيت. المؤجر ما يستطيع أن يدخل بدون إذن، بينما المستأجر يفتح الباب ويدخل، هو مالك المنفعة. فإذا المستأجر أولى بالإمامة. نعم. وإمام المسجد الراتب فيه بمنزلته صاحب البيت، لا يجوز لأحد أن يؤم فيه بغير إذنه لذلك. كذلك إمام المسجد الراتب، سواء كان معين من قبل الولاية أو اتفق الجماعة على أن يكون إمامهم فلان ورشحوا لذلك، سواء كان له راتب أو لم يكن له راتب، فهو أحق بالإمامة، ولا يجوز لأهل المسجد أن يصلوا إلا إن كان قد أذن لهم أو تأخر تأخرا كثيرا. وإمام المسجد الراتب بمنزلة صاحب البيت لأن له حقية. نعم. ويجوز مع غيبته، لأن أبا بكر رضي الله عنه صلى حين غاب النبي صلى الله عليه وسلم، وفعل ذلك عبد الرحمن بن عوف مرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحسنتم، رواه مسلم. إذا تأخر أو غاب أو سافر فيتقدم من يصلح للإمامة، ولا يلزم أن ينتظروه، لأنه قد يغيب غيبة طويلة، بدليل أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لما جاءه بلال رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تأخر، حبس عند بني بكر لما ذهب بني عمرو، لما ذهب إليهم ليصلح بينهم في شحناء كانت بينهم، فحبسوه لأجل إكرامه صلى الله عليه وسلم فتأخر. فقال بلال لأبي بكر: ألا تصلي بالناس؟ قال أبو بكر: إن شئت، إن رأيت ذلك. فأقام بلال وتقدم أبو بكر رضي الله عنه، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم ورغب أن يصلي خلف أبي بكر، لكن أبا بكر رضي الله عنه تواضع ورجع رضي الله عنه وأرضاه، وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بالناس. وتقدم وصلى مرة عبد الرحمن بن عوف لما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم مرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى مسلم رحمه الله: أحسنتم، يعني إذا تأخر الإمام فصلوا. فإن لم يكن ذو مزية من هؤلاء فأولاهم أقرأهم لكتاب الله للخبر. هذه مقدمة على القراءة وغيرها، الأمور السابقة: صاحب الولاية وصاحب الدار وسيد الرقيق والمستأجر للدار، كلها وإمام الحي، هؤلاء أولى. حتى وإن كان وجد في المسجد مثلا من هو أقرأ أو أفقه فأولئك أولى، لأن الصحابة رضي الله عنهم صلوا خلف بعض هؤلاء وإن كان الصحابة رضي الله عنهم أفضل منهم في القراءة والسنة والهجرة وما إلى ذلك، ومع ذلك صلوا خلف هؤلاء بصفة الولاية العامة لهم أو الخاصة. نعم. ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كانوا ثلاثة فليأمهم أحدهم وأحقهم بالإمامة أقرأهم، رواه مسلم. إذا لم يوجد واحد من هؤلاء المذكورين سابقا فينظر من أولاهم بالإمامة، قال: أقرأهم لكتاب الله، أجودهم قراءة وأحسنهم قراءة هو أولى بالإمامة. لكن إذا وجد الأحسن قراءة مع صاحب الدار أيهم أولى؟ صاحب الدار أولى ما دام يصلح إمام، وهكذا. نعم. ويرجع في القراءة ويرجع في القراءة بجودتها وكثرة القرآن. كل ما كان حافظ لأكثر من القرآن وأحسن قراءة بالترتيب والترتيل فهو أولى. نعم. فإن كان أحدهم أجود والآخر أكثر قرآنا فالأجود أولى، لأنه أعظم أجرا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف منه عشر حسنات، ومن قرأه ولحن فيه فله بكل حرف حسنة، حديث حسن صحيح. وقال: إذا اجتمع اثنان، واحد حافظ لعشرة أجزاء من القرآن وعليه غلط لحن، والآخر حافظ لجزئين من القرآن لكنه مجود، أيهما أولى بالإمامة؟ الأولى الحافظ للقليل المجود للقراءة، لأن في حاجة إلى تجويد القراءة، ولسنا بحاجة إلى استعراض حفظه كله، لأنه إذا كان حافظ لعشرة أجزاء نحن لا نحتاج إليها لأجل يقرأ بها في الصلاة. فمعناه أننا نبحث عن الأجود قراءة والأحسن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ القرآن فأعربه، يعني جوده ورتله، فله بكل حرف منه عشر حسنات، ومن قرأه ولحن فيه يعني غلط فله بكل حرف حسنة، حديث حسن صحيح. نعم. وقال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما: إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه. يعني كون الإنسان يحفظ الفاتحة وسورة أو سورتين يجودهما ويقرأهما بالترتيل أولى ممن يقرأ القرآن كله ويلحن فيه. نعم. فإن اجتمع قارئ لا يعرف أحكام الصلاة وفقيه أمي فالقارئ أولى للخبر، ولأنه لا تصح صلاته خلف الأمي. وإن كان الفقيه يقرأ ما يجزئ في الصلاة فكذلك للخبر. وقال ابن عقيل: الفقيه أولى لأنه تميز بما لا يستغنى عنه في الصلاة. إذا اجتمع اثنان، قارئ للقرآن قراءة مجودة لكنه لا يعرف من أحكام الصلاة الشيء الكثير، وآخر فقيه لكن قراءته ضعيفة يلحن، وفي الفقه مجيد، أيهما أولى بالإمامة؟ الأولى القارئ لنص الحديث، لأنه حديث واضح: يوم القوم أقرأهم لكتاب الله. فإذا تساووا في القراءة فيرجع إلى السنة، لكن قبل التساوي في القراءة يفضل الأقرأ. بعض العلماء ومنهم ابن عقيل رحمه الله قال يقدم الأفقه. نقول: لما يرحمك الله، أليس في هذا رد للحديث؟ قال: لا، قول النبي صلى الله عليه وسلم: يوم القوم أقرأهم لكتاب الله، هذا في زمن الصحابة، والأقرأ لكتاب الله غالبا هو الأفقه، كما قال عبد الله بن مسعود: كنا إذا تعلمنا 10 آيات من النبي صلى الله عليه وسلم لا نتجاوزهن حتى نتعلم ما فيهن من العلم والعمل. قال: فتعلمنا العلم والعمل جميعا. أما الآن فيوجد من يجيد القراءة لكن لا يحسن فقه الصلاة فيغلط. الجمهور قالوا: لا، نبدأ بنص الحديث، نقدم الأقرأ حتى وإن كان غير فقيه على الفقيه الذي لا يجيد القراءة، لأن الفقيه إذا تقدم وهو لا يجيد القراءة وصلى خلفه من يجيد القراءة فصلاة من يجيد القراءة غير صحيحة خلف الأمي، لأن هذا نعتبره أمي بالنسبة للقرآن، ما دام أنه يلحن فهو أمي، فنقدم الأقرأ حتى وإن كان غير فقيه. نعم. فإن استويا في القراءة فأولاهما أفقههما للخبر، ولأن الفقه يحتاج إليه في الصلاة فأشبه القراءة. يعني إذا استويا في القراءة ما يوجد تفضيل لواحد على الآخر فنقدم، وكان الآخر أحدهما فقيه والآخر غير فقيه، لا شك نقدم الفقيه القارئ على القارئ غير الفقيه. نعم. وإن استويا في ذلك فأولاهما أقدمهما هجرة، وهو المهاجر من دار الكفار من دار الكفر إلى دار الإسلام. إذا استويا في القراءة والفقه نظرنا إلى أقدمهم في الهجرة، الانتقال من دار الكفر إلى دار الإسلام، لأنه كلما كان أقدم في الإسلام وفي دار الإسلام فهو أولى بالإمامة. نعم. فإن استويا في ذلك فأكبرهما سنا للخبر، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمالك بن الحويرث: إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكما وليأمكما أكبركما، حديث صحيح، ولأنه أقرب إلى الخشوع وإجابة الدعاء. لأنه كلما كان المرء أكبر سنا فهو يكون غالبا أخشع من الصغير وأولى وأقرب للإجابة لكبر سنه، فيقدم الأسن إذا تساووا في الصفات السابقة. نعم. ويرجع بتقديم الإسلام لقوله صلى الله عليه وسلم: أقدمهم سلما، ولأنه إذا رجع بتقديم السن فالإسلام أولى. فإن استويا في ذلك قدم أشرفهما، إذا كان أحدهما مسلم قبل الآخر مثلا، فيقدم المتقدم بالإسلام. نعم. فإن استويا في ذلك قدم أشرفهما نسبا وأفضلهما في أنفس وأفضلهما في أنفسهما وأعلاهما قدرا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: قدموا قريشا ولا تقدموها، تقدموها ولا تقدموها. إذا استووا في الصفات السابقة كلها نظرنا إلى الأشرف والأكمل في الصفات والمروءة، فهو أولى بقيادة الأمة في صلاتهم. نعم. هذا ظاهر كلام أحمد. وقال الخرقي: إذا استويا في الفقه فقدم قدم أكبرهما سنا، فإن استويا فأقدمهما هجرة. وقال ابن حامد: يتقدم الشرف بعد الفقه ثم الهجرة ثم السن، فإن استووا قدم أتقاهم وأورعهم لقول الله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يعني ينظر للأتقى والأكثر خشية لله جل وعلا، فيقدم في الإمامة على من دونه إذا تساووا في الصفات السابقة، لقوله جل وعلا: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالكرم ليس بالحسب ولا بالنسب ولا بالمال ولا بالجاه، وإنما هو بتقوى الله جل وعلا. نعم. ولأنه أقربهم إلى الإجابة، هو إمام الجماعة وهو يدعو لهم ولنفسه، فهو أقرب لأن يستجاب له ما دام عنده تقوى من الله جل وعلا. نعم. نعم. ولأنه أقربهم إلى الإجابة، فإن استووا قدم أعمرهم للمسجد وأتمهم مراعاة له. ينظر إذا تساووا في الصفات السابقة، ينظر الأكثر عمارة للمسجد، يعني عمارة بعمارته بالصلاة، وليس المراد عمارة البناء هنا، وإنما المراد الأكثر تردد إلى المسجد، والأكثر إقامة في المسجد، والأكثر صلاة في المسجد، يقدم على غيره. نعم. ويقدم الحر على العبد، لأن إذا تساووا في الصفات السابقة، وهنا حر ورقيق، فيقدم الحر على الرقيق. نعم. ويقدم الحر على العبد لأنه من أهل المناصب، والحاضر على المسافر لأنه وإذا تساووا ووجد حاضر ومسافر، كل واحد يريد الإمامة وهم متساوون في الصفات السابقة، فالمقيم الحاضر أولى بالإمامة من المسافر، لأن المسافر سيقصر ثم يقوم الجماعة يتمون صلاتهم، وكون الجماعة يصلون الصلاة كلها بإمامهم أولى. نعم. لأنه إذا أما حصل جميع الصلاة في جماعة بخلاف المسافر. نعم. والحضري على البدوي، لأنه أجدر بمعرفة حدود الله تعالى وأحرى بإصابة الحق. لأن الحضري أحرى وأجدر بالفقه والمعرفة والتمييز، وغالبا البادية عندهم الجفاء والغلظة والغفلة، فإذا تساووا في الصفات السابقة فالحضري أولى من البدوي. نعم. والبصير على الأعمى، لأنه أقدر على توقي النجاسات واستقبال القبلة بعلم نفسه. والبصير على الأعمى، لأن البصير يتوقع النجاسات ويرى ما حوله، بخلاف الأعمى فهو قد يقع في النجاسة من حيث لا يشعر. وبعض العلماء قال: لا، الأولى بالإمامة إذا اتفقت الصفات السابقة فالأعمى أولى، لأن الأعمى لا ينظر، فهو أقرب إلى الخشوع من المبصر الذي يشتت نظره يمينا وشمالا. نعم. وقال القاضي هما سواء، لأن الضرير لا يرى ما يلهيه ويشغله، فذلك في مقابله البصر، مقابلة البصر، فذلك في مقابلة البصر فيستويان. وقال القاضي بل هما سواء الأعمى والمبصر، لأن الأعمى عنده ميزة وهي عدم النظر نعم. والأولى لإمام الحي إذا عجز عن القيام أن يستنيب لئلا يلزمهم ترك ركن، فإن استوى إمام الحي كما تقدم لنا أنه إذا اعتل وصلى جالسا يصلي الجماعة خلفه جلوسا. قال الأولى إذا اعتل ومرض ألا يتمسك بالإمامة، يقدم غيره ويصلي هو الإمام خلفه من أجل أن يصلي الجماعة قياما، لأنه إذا صلى بهم هو ألزمهم بالجلوس فتركوا ركنا من أركان الصلاة من أجله، فما ينبغي أن يتحجر عليهم ويمنعهم أن يصلوا فيحرمهم من القيام، بل ينيب من يصلي بهم ويصلي هو إن شاء معهم جالسا، لأنه إذا جلس وهو مأموم فالجماعة سيقفون، وإذا صلى جالسا وهو إمام لزم أن يصلوا جلوسا معه. نعم. فإن استووا أقرع بينهم، لأن سعدا أقرع بين أهل القادسية في الأذان. فإن استووا سواء كانوا مثلا مشاحة كل واحد يريد الإمامة أو كل واحد يريد الامتناع، فما كيف نتوصل إلى شيء نلزم أحدهم بها بالقرعة؟ إذا استووا وتوقفوا أو استووا وسارعوا إلى الإمامة أقرعنا بينهم، لأن القرعة من الأمور الشرعية، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتها أصابتها القرعة خرج بها، وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أقرع بين أهل القادسية لما تشاحوا في الأذان كل واحد يريد أن يؤذن، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلمون ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. ففعلا يوجد أحيانا أن يتسابق مجموعة على الأذان فيقرع بينهم. نعم. ولا يرجع بحسن الوجه، لأنه لا مدخل له في الإمامة. بعضهم قال إذا استووا في هذه الصفات كلها ينظر إلى أحسنهم وجها وأجملهم هيئة، وبعضهم قال إلى أكبرهم رأسا وإلى آخره، أمور عدوها كثيرة، ولكن ما لم يرد في الشرع له أصل فلا ينبغي أن يلتفت إليه، لأن جمال وجهه له ولا دخل له في الصلاة. نعم. فصل الثالث أنه يكره إمامة اللحان. الأمر الثالث، الأمر الأول من تصح صلاته، الأمر الثاني الأولى، الأمر الثالث من تكره، تصح لكن مع الكراهة. نعم. أنه يكره إمامة اللحان لأنه نقص يذهب ببعض الثواب، وإمامة من لا يفصح ببعض الحروف كالضاد والقاف، وإمامة التمتام وهو من يكرر التاء والفأفاء الذي يكرر الفاء لأنهما يزيدان على الحروف، وتصح الصلاة خلفهما لأنهما يأتيان بالحروف على الكمال، فإن كان يجعل الضاد ضاء في الفاتحة فقياسا على المذهب أنه كالأمي لأنه يبدل حرفا بغيره ويحيل المعنى، فإنه يقال ظل يفعل كذا إذا فعله نهارا. هؤلاء الذين تصح إمامتهم مع الكراهة، اللحان يعني الذي يلحن، يرفع المنصوب وينصب المجرور وغير ذلك. فإن أحال المعنى فكما تقدم لنا، إذا أحال المعنى في الفاتحة فلا تصح صلاته، لكن إذا لم يحل المعنى، فمن يجيد القراءة إجادة أجود فهو أولى. وإمامة اللحان مكروهة، وكذلك الذي لا يظهر بعض الحروف كمن يصعب عليه إظهار الضاد مثلا، أو التمتام الذي يكرر التاء عندما ينطق، أو الفأفاء الذي يكرر الفاء عندما ينطق، هؤلاء كلهم تكره إمامتهم وتصح. وبالنسبة للضاد والضاء قال في الفاتحة: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والضال غير الضال، الضاء والضاد. الضاد مثلا يقال ظل بالضاء يعني معناه بقي، وظل بالضاد انحرف. غير المغضوب عليهم ولا الضالين يعني من الضلال، والظلال الظل بالضاء، فبينهما فرق. فإذا أحال المعنى فلا تصح إمامة من يحيل المعنى بنطقه ببعض الحروف. نعم. ويكره أن يؤم قوما أكثرهم له كارهون، لما روى أبو أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم: العبد الآبق حتى يرجع، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وإمام قوم وهم له كارهون. وهذا حديث حسن، فإن كانوا يكرهونه لسنته أو دينه فلا يكره. قال منصور: قيل لنا إنما عن الظلمة، فأما من أقام بالسنة فإنما الإثم على من كرهه. ويكره أن يأم الرجل قوما أكثرهم له كارهون. ما يتقدم الرجل فيصلي بقوم يكرهون أن يصلي بهم، ثم ينظر في هذه الكراهية، إن كرهوه لأنه صاحب معصية، أو كرهوه لأنه يتكلم بالنميمة، أو كرهوه لأنه سليط اللسان، فهذا حق ولا يجوز له أن يتقدم عليهم. وأما إن كرهوه لأنه رجل صالح وهم فيهم شيء من الفسق وهو ينكر عليهم، فهم الآثمون في هذا، وصلاته بهم صحيحة ولا إثم عليه. وإنما الذي عنا صلى الله عليه وسلم في الثلاثة: ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم، يعني لا ترتفع لا تقبل. من هم؟ العبد الآبق الذي شرد وهرب عن مواليه، وامرأة باتت وزوجها ساخط عليها. هذا دليل على عظم حق الزوج، وأنه لا يجوز للمرأة أن تغضب زوجها، فإذا أغضبته فتسترضيه. وإمام قوم وهم له كارهون، يعني يكرهون أن يتقدمهم لما فيه من العيب، من سفه أو معصية أو مخالفة في أمر من الأمور، فهم كرهوه لذلك فلا يجوز. وأما إذا كرهوه لأنه مستقيم وينكر عليهم أعمالهم فلا بأس أن يتقدم عليهم، وكراهيتهم له هم يأثمون بها لأنهم كرهوه بغير حق. نعم. ويكره أن يؤم نساء أجانب لا رجل معهن. ويكره أن يؤم نساء أجانب لا رجل معهن، يعني يكره للرجل أن يصلي بنساء ليس معهن له محارم وليس معه رجال آخرون. فإذا صلى المرء برجال ونساء فلا بأس، لكن يصلي بنساء فقط ليس معهن محارم له وليس معه هو رجال فيكره ذلك. نعم. ويكره أن يتقدم المفضول من هو أولى منه، لأنه جاء في الحديث إذا أمر الرجل القوم وفيهم من هو خير منه لم يزالوا في سفال، احتج به أحمد. ويكره كذلك إذا اجتمع فاضل ومفضول، فيكره أن يتقدم المفضول على الفاضل، وإلا فالصلاة صحيحة، يكره ذلك. فمثلا إذا وجد اثنان لا ميزة كلاهما يحسن الصلاة، لكن أحدهما يقرأ قراءة أكثر وأفضل وأجود وحافظ، والآخر يؤدي الصلاة صحيحة بقراءته لكنه أقل فضلا من ذاك أو أقل علما، فهذا تكره إمامته وإلا فهي صحيحة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.